كتاب الله المجيد احسن بضاعة موجودة في السوق والقرآن الشريف. الله يا هو تعرف ان عصرنا الشيخ مصطفى عصرنا الدنيا كلها. الله يكرمك يا شيخ طول عمرك تأذية ما فيش كده في الدنيا. والله الله يفتح عليك يا شيخ. الله اكبر. احسن بضاعة في السوق والله كتاب الله. 58 سنة سني احسن بضاعة في السوق كتاب الله. والله هو ده. والله العظيم يا شيخ تستاهل 10,000 جنيه في الليلة يا شيخ. والله العظيم كتاب الله. Oh,